بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 82 بعد 100 من دروس شرح كتابي التحبير في علم التفسير للسيوطي وبلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمهما الله تعالى. والدرس على وجه الخصوص في التحبير هو الدرس السادس. لازلنا نقرأ فصولا أو فروعا مرتبطة بالمكي والمدني. من كتبوا في المطولات يطيلون فيها، وفي المختصرات يشيرون إليها، وهي الحقيقة كما قلت فيها فوائد وفيها لطائف. قرأنا جملة منها، واليوم نختم بفرعين ذكرهما الإمام السيوطي رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الإمام المصنف رحمه الله: النوع التاسع الفراشي. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا النوع يعني إذا نظرنا من حيث الإجمال هو يدخل في الليل، لأنه نعم نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآن في الليل، وهذا الليل له أحوال، قد يكون في بات في جهاد في سبيل الله أو عند فلان، وقد يكون في بيته في إحدى حجراته عليه الصلاة والسلام، وقد يكون في تلك الحال على الفراش، على فراشه صلى الله عليه وسلم. وسيذكر المؤلف مثالا نقله عن شيخه البلقيني، وذكر أيضا مثالا آخر. فالمثالان الموجودان الآن قد سبق ذكرهما في الليل، ولكن على وجه الخصوص نعم هو فراشي، يعني نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على فراشه. نعم. فنأخذ المثال الأول وهو مكرر مما سبق. نعم، وهو آية 3. قال: ذكر له البلقيني مثالا واحدا وهو آية 3: الذين خلفوا، كما تقدم أنها نزلت وقد بقي من الليل الثلث، وهو صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة رضي الله عنها. نعم، وهذا يعني قد ذكرناه، قال صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: لقد نزل علي وحي تيب على كعب وصاحبيه. فقالت أم سلمة، تقول عائشة رضي الله عنها: وكانت امرأة صالحة، أفلا أبشرهم؟ قال: إذن يحطمنا الناس، يعني يكثر الناس علينا. فهو على كل حال هذا يعد في الليل، وعلى وجه الخصوص في الفراش. نعم. قال مثال آخر، يقول: وظفرت بمثال آخر. نعم. وظفرت بمثال آخر وهو: والله يعصمك من الناس، كما تقدم. نعم، وهذا قد سبق أن ذكرت أن المفسرين رحمهم الله تعالى ذكر جماعة منهم عند هذه الآية، آية المائدة: والله يعصمك من الناس، يا أيها الرسول بلغ، بداية الآية: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. المهم أنه ناب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، يعني اغتم مثل ما قلت، يعني لا يعني خوفا وخورا، حاشاه صلى الله عليه وسلم، لكن الإنسان في بعض الليالي أو بعض الأوقات يعني يحس كأن في شيء غريب أو شيء على غير المعتاد. فرسولنا صلى الله عليه وسلم تلك الليلة لم يهدأ، فقال: من يحرسني الليلة وله الجنة. كل الصحابة، كل واحد يتقدم، وممن ظفر بذلك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. ثم نزلت الآية، فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه الشريف من وراء الخباء وقال: انصرفوا، وتلا عليهم الآية. فهذه أيضا مما يستدل بها أنه كان صلى الله عليه وسلم على فراشه ونزلت الآية. هنا الآن الإمام السيوطي هو إمام الحقيقة، يذكر يعني وجها، سيذكر إشكالا، وهو أن مثلا أنه نزل على أم سلمة، نعم حديث والله يعصمك من الناس ما جاء في سبب نزولها في هذه الآية، هذا في من رواية عائشة رضي الله عنها. لكن في حديث أم سلمة عائشة رضي الله عنها ذكرت أنه لم ينزل الوحي إلا يعني إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندها، يعني أنها يعني استأثرت بهذا دون زوجاته صلى الله عليه وسلم، يعني ما كان ينزل عليه الوحي في لحاف إحداهن وعلى فراشها إلا عند عائشة رضي الله عنها. طيب كيف يقال هذا وأم سلمة رضي الله عنها أخبرت أنه نزل عليه وحي وهو عندها؟ فهنا سيذكر الإشكال. قال واستشكل الجمع بينما تقدم. نعم. قال واستشكل الجمع بينما تقدم من نزول الآية في بيت أم سلمة رضي الله عنها وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق عائشة رضي الله عنها ما نزل علي الوحي في فراش امرأة غيرها. نعم هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نزل علي الوحي في فراش امرأة غيرها، وهذا من مناقبها وفضائلها رضي الله عنها وارضاها. نعم. قال البلقيني ولعل هذا هنا الآن السيوطي سيذكر وجهين من أوجه الجمع في هذا، والوجه الأول نقله عن شيخ البلقيني والوجه الثاني ذكره من عنده. طيب الوجه الأول قال ولعل هذا كان قبل القصة التي نزل فيها الوحي في فراش أم سلمة رضي الله عنها. نعم يعني أن هذا نزل ثم بعد ذلك قالت عائشة هذا الكلام صحيح، فلم ينزل بعد قصة أم سلمة وحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في فراش امرأة غير عائشة. نعم قبل قد ينزل ومثل ما حصل الآن لأم سلمة، هذا وجه من أوجه الجمع. الوجه الثاني قلت ظفرت من اجتهاد السيوطي رحمه الله، يعني ولذلك بعض الناس يعني الذين يقولون انه مجرد جماعه او خيوطي او لا، هذا يعني غير صح. نحن ذكرنا في اول درس قلنا الرجل اجتهد وجمع للامه علما كثيرا من كتب اما مفقوده وإما مخطوطة الآن ولا يدرى في اي مكان، في مكتبات يعني خطية في جوامع أو في مكتبات عالمية، ما هذا جهد الحقيقة يشكر عليه. يكون العالم يكون عليه مؤاخذات أو عليه هذا، ما أنا بأكل حال ما أحد يسلم من هذا، يعني ما أبى الله أن تكون العصمة إلا لرسله وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام. الإنسان يؤخذ من كلامه يرد. المهم ظفر بجواب آخر وهو أحسن من هذا. نعم وروى عن أبي يعلى. نعم فروى أبو يعلى في مسنده أن عائشة رضي الله عنها قالت أعطيت تسعا الحديث، وفيه وإن كان الوحي لا ينزل عليه وهو في أهله فينصرفون عنه، وإن كان لا ينزل عليه وأنا معه في لحافه. نعم يعني تقول أنه كان صحيح قد ينزل الوحي في إحدى الحجرات غير حجرتها رضي الله عنها، لكن كان أهله يقومون يعني إما يعني ثقل الوحي أو يعني هيبة لرسول الله إلى آخره، إلا هي تقول أنا أكون معه لا أغادره أبقى معه، فهذا أيضا وجه دقيق من أوجه الجمع يعني مناسب. الحديث على كل حال من أراد أن يكتب عنده الحديث قال الهيثمي رواه أبو يعلى وفي الصحيح وغيره بعضه، وفي الصحيح وغيره بعضه، وفي إسناد أبي يعلى من لم أعرفهم، هذا كلام الهيثمي. وقال الذهبي رواه أبو بكر الآجري وإسناده جيد، يعني هذه التسع يعني منها أنها تزوجها بكرا أنها كذا، يعني ذكرت تسعة أمور فضلت بها عائشة رضي الله عنها على غيرها من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن أجمعين. نعم النوع العاشر أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله النوع العاشر النومي. نعم هذا الحقيقة يعني السيوطي ذكره من باب ما ذكره العلماء، وإلا فلا يصح أن يقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عليه قرآن وهو نائم، هذا لا يجوز، وهذا مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة ومخالف للصحيح. فمن يزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه الوحي وهو نائم هذا كلام باطل غير صحيح، ولا يعني وينبه على الخطأ في مثل هذا. لكن هو ذكره وسيذكر، يعني هو سيذكر حديثا الآن في صحيح مسلم، وسيذكر إجابة العلماء عنه، هل هو نوم أو مجرد إغفاء أو شيء، يعني سنقرأ هذا. لكن المهم أيها الإخوة أن نقعد ونؤصل أنه لا ينزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في حال اليقظة، أما حال النوم فلا يكون. نعم هذا أمر، والأمر الآخر وهو الذي كان في الأول كما قالت عائشة رضي الله عنها، يعني إن أول ما ابتدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا، فكان لا يرى رؤيا إلا يعني كانت واقعا، وقد جاء في الحديث رؤيا الأنبياء حق، ويعني هذا عاد باب آخر قد تكلمنا عنه يوم أن قرأنا في كتاب بدء الوحي من صحيح البخاري. لكن المقصود أيها الإخوة وأعيد وأكرر، لا يجوز ولا يصح أن يقال إن القرآن كان ينزل بعض آياته أو كذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ناس، هذا لا يجوز ولا يصح، فينبه عليه، هذا من الخطأ. طيب على كل حال، نعم ذكره البلقيني. قال: ذكره البلقيني وجعله ملحقا بما قبله، ورأينا إفراده بنوع أليق، ومثل بما في صحيح مسلم أن أنس رضي الله عنه قال: بينا رسول الله، قال بينا وبينما، هذه لغتان عن العرب، بينا بين، بعض الناس يروح يحط ميم يقول في خطأ، لا أنت المخطئ، لا هي جاءت عن العرب بينا وبينما، فيعبر بهذا ويعبر بهذا. المهم يقول بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم قال بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا في المسجد، إذ غفي إغفاءه، غفي إغفاءة، هذه الآن هي التي عليها محور الكلام، والعلماء والله الحمد وضحوا وأبانوا المقصود بهذا. ثم رفع رأسه، ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال أنزل علي آنفا سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. هنا سينقل عن الإمام الرافعي يعني ثلاثة أوجه، وهو أيضا يعني تكلم في شيء منها. قال نعم فهم فاهمون، فهم فاهمون من الحديث أن السورة نزلت في تلك الإغفاءة، وقالوا هذا على رأي من يقول إن الإغفاءة هي النوم، هي نوم، لكن الصحيح أنه ما كان يأتي صلى الله عليه وسلم عندما ينزل عليه الوحي يعني يتلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حال شديدة، ثم يفصم عنه يعني يتركه، وقد وعى ما أخذه صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام. نعم هذا هو المقصود، لكن هو على كل حال على القول بأنه النوم. نعم وقالوا، وقالوا من الوحي ما كان يأتيه في النوم، لأن رؤيا الأنبياء وحي. قال وهذا صحيح، لكن نعم هذا صحيح على وجه العموم، نعم هي رؤيا الأنبياء حق، لكن القرآن أنه ينزل وهو نائم هذا ليس بصحيح، لكن المهم جاء الآن لكن الأشبه، لكن الأشبه أن يقال إن الأشبه يعني قص، هذه من عبارات الترجيح والاختيار عند العلماء، الصحيح الأرجح الأظهر الأشبه الأجود، هذه من ألفاظ الترجيح. نعم لكن الأشبه أن يقال إن القرآن كله، إن القرآن كله نزل في اليقظة. نعم وهذا هو الحق. نعم وكأنه، وكأنه خطر له في النوم سورة، سورة الكوثر المنزلة في اليقظة، المنزلة في اليقظة، يعني يمكن لو كان نوما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله أكرمه وأنعم عليه بهذه السورة العظيمة، ولا يعني أن هذه السورة نزلت وهو نائم الآن، لا هي نزلت من قبل ولكنه يتذكر نعمة الله عليه، مثل أحدنا الآن إذا نام بعض الأحيان قد يكون مثلا يرى أنه مثلا بأنس مع أهله أو بأنس في رحلة معينة، والرحلة قد مضت والأهل قد مضوا، لكنه لا يزال عالقا بذهنه فرآه في النوم، فيقال على الوجه الأول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بما كان يفرح به مما نزل عليه في حال اليقظة قبل أن ينام، فتكون قد نزلت من قبل. طيب قال أو عرض عليه الكوثر، هذا الوجه الثاني. أو عرض عليه الكوثر التي وردت فيه السورة فقرأها عليهم وفسرها لهم. نعم، قد يكون أنه رأى هذا النهر العظيم الكوثر يصب فيه ميزابان إلى آخر الحديث. على كل حال نعم في اليقظة. وجه ثالث قال وورد في بعض الروايات، وورد في بعض الروايات أنه أغمي عليه، وقد يحمل ذلك على الحالة التي كانت تعتريه عند نزول الوحي ويقال لها برحاء الوحي. وهذا هو أقرب الأوجه أنه ليس بنوم وإنما أغمي عليه، أصابته تلك الحالة الشديدة العظيمة، ثم انفصم عنه جبريل عليه السلام ووعى صلى الله عليه وسلم ما كان فيه. هنا يعني السيوطي رحمه الله يعني رجح القول الأخير وقال إنه نزلت في تلك الحالة وليست الإغفاءة إغفاءة نوم، بل الحالة التي كانت تعتريه عند الوحي. وهذا ما في شك، هذا هو القول الصحيح والراجح، والوجهان السابقان يعني أحببنا مدارستها وذكرها. نعم، نستفتح يعني نوعا جديدا وهو أسباب النزول ونأخذ منه ما يتيسر. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام المصنف رحمه الله النوع الحادي عشر أسباب النزول، وهو نوع مهم محتاج إليه، وصنف الناس فيه مصنفات. الحمد لله أيها الإخوة الأفاضل. نعم، هذا من أهم أنواع علوم القرآن، ألا وهو علم أسباب النزول. والعلماء قالوا إن القرآن بالنسبة لوجود أسباب أو عدم وجود أسباب على قسمين. معظم القرآن نزل بدون أسباب خاصة، يعني ما تجي تقول كل آية ما سبب نزولها ما سبب، لا، معظم القرآن معظمه نزل بدون أسباب خاصة، وإنما السبب العام وهو الهداية. وأعظم الهداية الهداية إلى توحيد الله تبارك وتعالى والتحذير من الشرك. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، هذه دعوة الرسول. وهذا كما قال ابن القيم رحمه الله القرآن كله توحيد، هذا هو معظم القرآن. ثم ما يأتي عد بعده من الأحكام والشرائع والفرائض والأصول والأخلاق إلى آخر، هذا هو القسم الأول. القسم الثاني ما له سبب. فنعم يقال إن سبب نزول الآية كذا، سبب نزول السورة كذا، سبب نزول مفتتح السورة، قد لا تكون السورة كلها وإنما يقال مفتتح السورة سبب نزولها كذا وكذا. نعم، وهذا هو الذي نحن نتدارسه الآن أيها الإخوة. هو قال رحمه الله تعالى قال هو نوع مهم محتاج إليه، ما في شك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى معرفة السبب معين على فهم المسبب. أنت لابد تكون لك قراءة في أسباب النزول وأن تعرفها حتى تفهم القرآن، وتعرف وأن تعرف تفسيره وأحكامه، لأنك قد تفسر الآية بمعنى غير صحيح. وأذكر في هذا المقام الشريف مثالين قد وقعا من قبل في زمن التابعين ويعني وفي زمن الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممن يعني لما خفي عليهم السبب فهموا الآية فهما غير صحيح. المثال الأول ما ذكره المفسرون رحمه الله تعالى عند قول الله عز وجل لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. جاء في بعض كتب التفسير وأيضا في بعض التراجم أن مروان بن الحكم وكان في ذلك الزمن أميرا على المدينة، هذه المدينة طابة الطيبة، كان أميرا عليها، فقرأ يوما هذه الآية لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، فقال لئن كان كل امرئ يفرح بما أوتي لنعذبن أجمعون. أنا أفرح مثلا، يأتيني ولد أفرح به، يأتيني رزق وظيفة عمل أي شيء، كل ما فرحت سأعذب. فأرسل حاجبه يعني أحد العمال الذين عنده أرسله إلى ابن عباس الحبر البحر رضي الله عنه وأرضاه. فقال اذهب اسأل ابن عباس عن الآية. فقال إنها بخلاف ما فهمت رحمك الله، اللي يتكلم مع أمير المدينة مروان بن الحكم، إن الآية نزلت باليهود والمنافقين الذين كانوا يحضرون مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم فيظهرون له السمع والطاعة والمحبة وأنهم معه فيرضى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذا بالظاهر، فإذا رجعوا إلى بيوتهم ومجالسهم أبدوا خلاف ذلك. فالله عز وجل لا تخفى عليه الخفايا، يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. وإذا قال تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا من علم ومن مال وكذا إلى آخر الآية. فلما فسر له الآية فهم المعنى. المثال الثاني في سورة المائدة، يقول جل وعلا ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. هذه الآية جاءت بعد آيات تحريم الخمر وما يرتبط بها. فهم بعض الناس، جاء أنه رجل شهير أو معروف في الشام لم يصرح باسمه، وقيل عن عامل لأحد عمال عمر رضي الله عنه وقيل غيره. المهم قال هذا الرجل أنا ولله الحمد ممن آمن واتقى وعمل صالح، فلو شربت الخمر ليس علي جناح، لا حرج علي أن أشرب الخمر. صحيح هي حرمت، ولكن هذا التخصيص يعني وفهم، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعم، اطعم وكل واشرب، بس أهم شيء أنك مؤمن وتعمل الصالحات وتتقي الله. فأرسل إلى عمر الفاروق رضي الله عنه وسئل أن فلان كذا كذا، فأتي به طلبها رضي الله عنه. وفي هذا على كل حال عدة روايات لا أطيل عليكم. فقال عمر رضي الله عنه أما فقهت في من نزلت فيه الآية؟ سكت الرجل. لابد أنك تعرف من نزلت فيه الآية حتى يقاس عليها، ينظر في الحكم بعد ذلك. فسكت الرجل. فقال إنها لما نزلت قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نقول في فلان وفلان وفلان، عدوا أربعة من الصحابة رضي الله عنهم شربوا الخمر وكانوا ممن استشهدوا في غزوة أحد، بل قال جاء في بعض الروايات بل إن في قال بعضهم بل إن في أجوافهم الخمر، يعني شرب الخمر وبعد مدة قليلة دخل المعركة ثم استشهد رضي الله عنه ولم تكن الخمر قد حرمت يعني حينئذ. فقال عمر رضي الله عنه هؤلاء هم الذين نزلت فيهم الآية. فلو فرضا أن رجلا لا يعرف مثلا تحريم الخمر وشرب الخمر ثم مات ولا يعرف مثلا، أن نقول هذا يمكن أن يدخل في مثل هذا الأمر. فأنا قصدي أيها الإخوة أننا عند معرفة السبب نعرف سبب نزول الآية، نفهم الآية، نفهم السورة، نفهم حتى فيما يخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نزل عليه، لأن إحنا إن شاء الله سنتكلم في التعريف وله ثلاثة أحوال، ومنها أن تكون الحادثة مرتبطة برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تفهم مقامه الشريف، سواء في قصة ابن أم مكتوم أو في قصة اليهودي الذي كاد أن يكون صلى الله عليه وسلم ممن يحكم عليه خطأ ونزلت في ذلك آيات في سورة النساء. هذه كلها يعني مواضع يجب أن تعرف سبب النزول حتى تفهم الآية. لا نحب أن نطيل فنستأثر بوقت كتاب بلوغ المرام، ولكن أختم لأنه قال وصنف الناس فيه مصنفات. قال ومن أحسنها كتاب الواحد المتوفى سنة 468، ثم شيخ الإسلام حافظ العصر أبو الفضل ابن حجر المتوفى سنة 852. نعم عني العلماء بأسباب النزول، وعنايتهم تكمن في ثلاثة اتجاهات أو في ثلاثة أمور. الأمر الأول أن المفسرين رحمهم الله تعالى عنوا بذكر أسباب النزول، يعني ما بين عاد مطول ما بين متوسط ما بين مختصر، بعضهم قد لا يذكر أسباب النزول، لكن المفسرون عنوا بها أيما عناية. ولذلك تعد كتب التفسير وخاصة المتقدمة وبخاصة التي بالمأثور عمدة في الرجوع إليها في معرفة يعني أسباب النزول. الأمر الثاني أن من كتبوا في علوم القرآن يندر، بل أقول مستحيل أن تجد كتابا ألف في علوم القرآن سواء من المتقدمين أو المتأخرين إلا ويضع بابا في أسباب النزول، لأن هذا عمدة في علوم القرآن. الاتجاه الثالث أو كما نقول الطريق الثالث أن هناك كتبا ألفت في أسباب النزول على وجه الخصوص، وهذا يدلك على عناية العلماء بها. قالوا ومن أوائل من كتب فيها شيخ المحدثين في زمانه الإمام علي بن المديني رحمه الله تعالى، هو معروف مشهور وتنقل عنه الكتب المتقدمة، كتاب علي بن المديني رحمه الله في أسباب النزول. يليه أسباب النزول الذي قرأناه قبل قليل للواحدي، وهو عمدة الحقيقة، وهو مطبوع ومتداول في السوق والله الحمد. الكتاب الثالث كتاب الحافظ بن حجر، واسمه العجاب في بيان الأسباب، ولكن وهو مطبوع الآن، لكن وللأسف أن يعني من حققه لم يجد من النسخ إلا إلى آية 76 من سورة النساء. الكتاب هو كامل كما ذكر السيوطي، وقال أنه نقل عن شيخ البلقيني أنه وقف على نسخة كاملة من هذا الكتاب، لكن الله المستعان مع الدنيا هذه حروب ولا مجاعات ولا نار أحرقت والله. المهم الكتاب الآن الذي تجده في السوق في مجلدين هو من أول سورة الفاتحة إلى آية 76 من سورة النساء. الكتاب الثالث للسيوطي نفسه، وهو كتابه لباب النقول في أسباب النزول، يقع في مجلد أو في جزء. هذه ثلاثة كتب إن كانت في مكتبتك فاعلم أنك والله الحمد حويت يعني علما كثيرا في أسباب النزول. نعم جاءت المتأخرون والمعاصرون فكتبوا كثيرا، لكن كما قال الإمام أحمد رحمه الله طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف، أن تطلب الأسانيد العالية، خذ الكتب المتقدمة. هذه ثلاثة كتب: أسباب النزول الواحدي، العجاب في بيان الأسباب للحافظ بن حجر، لباب النقول للإمام السيوطي رحمه الله تعالى. نتوقف عند هذا الحد، وإن شاء الله نكمل في الأسبوع القادم السبت والأحد والاثنين بعد صلاة المغرب، نكمل إن شاء الله بقية من المسائل المهمة في هذا الباب. الآن نبدأ الآن درسنا في بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا. متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري: تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ثمره. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، يعني أخذنا بداية أو مقدمة في هذا الحديث في قصة عمر، وهو أول من وقف في الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. وقلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه عز وجل خيبر في السنة السابعة من الهجرة قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، وأيضا اتفق مع اليهود، وكان جملة منهم من يهود بني النضير. لما أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم ذهب إلى أذرعات وهي مدينة في الشام، وبعضهم ذهب إلى خيبر. وخيبر الآن معروفة، مدينة معروفة تقع شمال غربي المدينة حوالي 150 كيلو، وهي منطقة معروفة بالزراعة ولا تزال إلى الآن معروفة بالزراعة، بطيبة الأرض، بجودة الثمار فيها. فعمر رضي الله عنه من انطلاقا واعتمارا وعملا بقول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وبقول جل وعلا ويطعمون الطعام على حبه، نعم ويطعمون الطعام على حبه، نعم مسكينا ويتيما وأسيرا إلى آخر الآية، رضي الله عنه قال إن هذا أنفس ما عندي. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هنا، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها. قال أهل العلم يستفاد من هذا فائدة مهمة، وهو أن على المسلم أن يستشير العلماء، مو لازم أنك تأتي للعالم عشان حلال وحرام، لا نعم هذا أمر، لكن أمر ثاني تستشير العلماء، تستشير أهل الرأي، لا الإنسان لا يعتد برأيه، الإنسان يذهب يسأل العلماء يستشيرهم وينظر ما الذي يوجه به. ولا شك عاد أن مقام سيد الخلق عليه الصلاة والسلام هذا لا يصف معه لا صحابة ولا علماء ولا غيرهم، ولكن نحن نقتدي بهذا الموقف ونستفيد منه. كما قال العلماء قالوا إنه يستفاد من أنك تستشير أهل العلم وتأخذ برأيهم، تأخذ أيضا أهل الرأي من لهم رأي ومشورة وحصافة ونظر، نعم تستفيد منه، الإنسان لا يستقل برأيه. قال نعم، فقال رضي الله عنه لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. فقال صلى الله عليه وسلم، والآن يذكر له الحكم، قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت به، يعني أن كما قلنا في الوقف وتحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، يعني أن الأصل باق وأن المنفعة ما يكون من أجار في عقار، ما يكون من ثمار من نخل، من ماء في بئر، من كذا، أنه يستفاد من هذه المنفعة مع بقاء الأصل. قال فتصدق بها عمر. هنا الآن جملة من الأحكام أرجو أن ننتبه لها. قال هنا أنه لا يباع أصلها، هذا هو الأصل، أن الوقف أيها الإخوة إذا أوقف إنسان عقارا منزلا عمارة أو أرضا أو بئرا أو كذا أنه لا يتصرف فيه، خلاص يبقى على حاله، إلا استثنى الفقهاء رحمهم الله تعالى يعني بعض الأحوال، قالوا منها لو تعطلت منافعه، مثلا بئر تهدمت أو عمارة تصدعت ولا عاد أحد يسكن فيها ولا يستدر منها الإيجار، فهنا نقول تباع وتنقل إلى مكان، أو مثلا قلت منافعها، يعني القلة نسبية، لو كانت قليل شيئا يسيرا لا حرج، لكن لو نزل من 100% إلى 30% 20% هذا صراحة لا فائدة منه، فتباع وما يتيسر يشترى به. قال أو صرفها فيما هو أصلح لقوم آخرين. قالوا لو أن مثلا عقار في قرية والقرية هذه أهلها بدأوا يتركونها، أو الطريق الذي كان يمر عليها صار طريق آخر، فالناس اللي تستأجر من هالعقار ما عاد صاروا ينزلون، فصارت تجلس الشقق بلا مستأجرين ولا أحد يمر يستأجر، يعني إذا تعطلت الآن منافع فلا بأس أن تباع بالقيمة التي تناسبها ثم تنقل وفي عمل آخر. بل ذهب بعض أهل العلم يعني إلى التوسع في هذا، قال حتى يعني كلما وجد ما هو أفضل يباع وينقل إليه، لكن كما قال أهل العلم هذه الأمور يعني تكون فيها حظوظ للنفس، نسأل الله السلامة والعافية، ويبدأ الخلاف والنزاع، وفلان يستفيد من السعي وفلان يستفيد من الذهاب والإياب، لا الأمور هذه لابد يعني يستحضر فيها تقوى الله عز وجل ومراقبته سبحانه وتعالى والنظر فيما هو أصلح، يعني الأمور هذه تحتاج إلى ضبط ويعني انقياد في هذا الأمر. فعلى كل حال هذا يحتاج يعني كما قلت إلى ضبط وإلى تحديد. هنا قال كما قلنا ألا يباع أصلها، قال ولا يورث ولا يوهب، كل هذا إجماع من أهل العلم، إلا أبا حنيفة رحمه الله تعالى خالف في بعض صور المسائل، مو يعني أبو حنيفة قال إلا نبيع أصلها ونورثها ونوهبها، لا أبو حنيفة خالف في بعض صور المسائل، من يرغب عن البحث يراجعها في كتب الفقه، لكن نحن نحترم هذا المجلس الشريف، ما الواحد يقول كلام واحد زائد واحد ساوي اثنين، لا، أنا الواحد يذكر الكلام وينبه أن في استثناءات وفي كلام لأهل العلم، ولا شك الإنسان الذي يرغب التوسع يرجع إلى كتب الفقه، لكن هذه الأحكام هي محل إجماع من أهل العلم على وجه العموم، إلا أن أبا حنيفة رحمه الله خالف في بعض صور المسائل، يعني مو بس في الأحكام ولا في مسائلها، في بعض أمثلتها. فنحن من باب الأمانة العلمية لابد أن نقول هذا. عمر رضي الله عنه حدد هذا الوقف في من يصف، جعله في ستة أصناف رضي الله عنه وأرضاه، وهذا من نظره، قال فتصدق بها في الفقراء، هذا واضح، وفي القرباء القرابة من عمر رضي الله عنه، قال وفي الرقاب، يعني عتق الرقاب، سواء عتق الرقبة ابتداء أو إعانة المكاتب، المكاتب الذي يشتري نفسه من سيده بأقساط، فكون حنا نأتي ونعينه ونقول القسط الشهر الثاني والثالث نحن سندفعه عنك، أنت ابدأ بس في الذي بعده، هذا نعم، هذا الثالث. قال وفي سبيل الله، يعني في الجهاد في سبيل الله، هذا هو الذي يظهر كما في آية التوبة، لكن أهل العلم يدخلون فيه بناء المساجد وحفر الأبار إلى غير ذلك مما هو في سبيل الله. قال وابن السبيل، ابن السبيل هو المسافر، قيل ابن السبيل لملازمته الطريق والجادة، هذا الخامس. السادس الضيف، الضيف له حق، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، والضيف قد يكون في بعض الأحيان محتاج إلى الطعام، يعني هو صحيح ضيف وله كرامة وله كذا، لكن في بعض الأحيان بعد يمكن ما مع الشيء ومستحي أو كذا، نحن نتكلم على وجه العموم. المهم أن عمر رضي الله عنه أدخله سادسا مع هؤلاء الذين يستفيدون من هذا الوقت. ثم قال رضي الله عنه لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف. أتدرون من كان الواقف على وقفه رضي الله عنه؟ إنها ابنته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، جعلها هي الواقفة عليه كما جاء في بعض الروايات. فنحن نقول الآن ما يسمى بالناظر على الوقف هو بين أمرين، إما أن يكون حدد له راتب مكافأة أو نسبة معينة فأخذ لا يأخذها، هذا الناظر على الوقف وهي أمانة ومسؤولية، ودائما ينصح النظار ويخوفون، ويعني دائما في خطب الجمع والمحاضرات العلماء دائما يؤكدون على هذا. وإما أن يفرض له من الدولة، يعني لو كان في الدولة مثلا نظام أن الناظر الوقف إذا كان قيمتك كذا يستلم كذا، خلص يأخذ ما وضعته له الدولة ولا يأخذ من الوقف، خلاص، يعني ما، لأن ما يجوز يجمع بين هذا وهذا، يعني إما أن يأخذ من الوقف إن كان صاحب الوقف حدد وبين فالحمد لله، إذا ما، أو مثلا اتفق الذرية إذا خاصة في الوقف الذري وقالوا أنه يعطى بنسبة كذا وكذا، يعني لا حرج، لكن يجمع بين هذا وهذا، إذا قلنا إما من الوقف وإما من الدولة على حسب الأنظمة واللوائح. قال هنا ويطعم صديقا، لو رأى الناظر أن واحد من أصدقائه جاي أو كذا وأراد أن يطعمه يعطيه لا حرج أيضا. قال غير متمول مالا، يعني بشرط أنه ما هو يعبي جيوبه من الدراهم يعني الآلاف والمئات، ولا ما يجوز، غير متمول يعني ما يعطي شيئا كثيرا، يعطي حاجة هدية مثلا مناسبة، عشاء ليلة، اجتماع ذاك اليوم، يعني مناسب، أما أنه يفتح عليه المال ويعطيه الدينار والدرهم هذا لا يصح، هذه أمانة، هذه مسؤولية يحاسب عليها أمام الله عز وجل. وبخاصة أيها الإخوة معذرة، هذا الأمر تكون فيه النفس في صراع، يعني في حظوظ النفس، إذا كان الوقف بملايين ويدر ملايين هذا صراحة النفس في جهاد، فالإنسان الذي يرى من نفسه الكفاءة ويستعين بالله عز وجل ويسأل الله الهداية، فنسأل الله أن يعينه ويأخذ العمل، وربنا إذا علم منه صلاح النية فإنه جل وعلا بجوده وكرمه لا يخذله بل يوفقه ويبه. لكن الإنسان يقول والله أنا ضعيف النفس، أنا وتورطت في مواقف مالية وأنا لا أستطيع، جزاك الله خير واترك لي غير، الحمد لله في من بقي الخير والبركة. قال في رواية البخاري قال تصدق بأصله، نعم كما قلت تصدق يعني أوقف، لأن الوقف داخل في باب الصدقة، لا يباع ولا يوهب، قلنا لا يباع استثنينا منه، وأنه لا يوهب ما يجعل هبة ولا عطية، لا يبقى كما هو ولكن ينفق ثمره. طيب نأخذ الحديث الذي بعده، حديث أبي هريرة. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه على الصدقة. الحديث. وفيه: وأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. متفق عليه. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا حديث أبي هريرة، ويعني المؤلف الحافظ بن حجر اجتهد أن يأتي بكل ما يرتبط بباب الوقف، لأنني كما قلت في مفتتح الحديث في هذا الباب، الوقف أيها الإخوة عمل صالح، عمل واسع، فيه خير عظيم وأعمال مباركة، سواء إن قلنا في الوقف الخيري الذي يجعل على بناء المساجد وحفر الآبار وكفالة طلاب العلم وطباعة الكتب وكفالة الأيتام إلى آخره، هذا والله كم حفظت الحقوق وكم والله الحمد استفاد الناس وتعلموا واحتضنتهم المساجد، كلها والله الحمد بفضل الله أولا وآخرة، ثم بهذه الأوقاف الخيرية. هذا إذا قلنا وقف الخير. أيضا الوقف الذري، كل إنسان بعد يوقف على ذريته ويكون هناك ترتيب يعني معين، هذا أيضا يعني يستفيد منه. وكم من أناس يقولون والله يعني نحن يعني بفضل الله أول وآخر، ثم على هالوقف نجي كل 6 أشهر ونستلم، كل إنسان يأخذ قسطه المحدد له يستفيد من هالإيجار، يأخذونه من هذا الناطق ويدعون لصاحب الوقف، هذا أيضا خير وبركة، هذا خير وهذا خير. فأيها الإخوة يعني لا غروة أن يجتهد العلماء وأن يكتبوا وأن يفصلوا، ولو رجعت إلى كتب الفقه وجدت عشرات الصفحات في باب الوقف، لأنه موضوع مهم جدا. فالذي عنده مال، عنده جده، عنده خير فليوقف، يعني يستعين بالله وينتظر الخلف والأجر من الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. فعلى كل حال أنا أقول أعود مرة أخرى فأقول: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة. هكذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبعث عماله على الصدقة. كان بعث عمر رضي الله عنه، وبعث عبد الله بن رواحة، وبعث غيرهما. وهذا كما قال العلماء يعني فيه فائدتان: فيه التسهيل على أهل الأملاك، يعني بدل ما يجي صاحب الغنم ويقود للشاتين أو كذا أو غيره ويقودها إلى المدينة ويترك حلاله، قد يكون في مشقة عليه، فعليه الصلاة والسلام كان يسهل عليه هذا الأمر. كذلك أصحاب التمر النخيل، بدل ما يقدر يحمل له 10 آصع 60 صاعا كذا ويثقل عليه، يأتي من يأخذها ويحملها إلى المدينة. فعليه الصلاة والسلام كان يرى هذا تسهيلا على الملاك، على أصحاب الملك. الأمر الثاني أن فيه حفظا للزكاة، عشان ما يصير فيه التلاعب، لأن لو جاء واحد وقال والله يا فلان أنا جئت بزكاة تفضل، طيب وما الذي يعلمنا؟ يمكن أن الغنم عندك أكثر وأكثر مما جئت به يا فلان، يعني الواجب مثلا فيه شاتين 5 إلى يعني لا أكثر، وأنت جئت بشيء قليل على أن عندك قليل وهو والذي عندك كثير، فتتق الله سبحانه. فهي فيها مصلحة تسهيل على الملاك أصحاب الحلال أو الزروع وغير ذلك، أيضا في حفظ للزكاة وضبط لها حتى لا تضيع بين فلان وعلان. على كل حال كما قلت بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة. الحديث. الحديث يعني أذكر في بعض رواياته أنه منع، لما جاء عمر يأخذ امتنع منه 3: عبد الله بن جميل، والعباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالد بن الوليد سيف الله رضي الله عنهما أجمعين. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما العباس فعلي ومثلها. وأما ابن جميل فما ينقم إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، وهذا ذم له. جاء في بعض الروايات أنه كان منافقا وكان لا ينفقون إلا وهم كارهون. المهم نعود الآن إلى أحوال الصحابة هؤلاء الثلاثة. نبدأ بالعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، كان أكبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين، وكان إذا سئل، وهذا من باب الأدب والاحترام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أيكم أكبر أنت أم رسول الله؟ فيقول هو أكبر مني وقد ولدت قبله، عشان ما يكذب يعني يقول كيف أكبر، وهو أكبر منه. وقد ناصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقامات ومنازل، ومنها في بيعة العقبة الثانية حضرها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما وهو ابتدأ الحديث قال إن ابن أخي كذا وكذا ما ليس بمهانة في قومه، وأنه له مقامه في أهله، وتكلم رضي الله عنه بكلام عظيم، يعني أشاد فيه بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكلمت الأنصار وحصلت البيعة منهم رضي الله عنهم وأرضاهم. العباس قالوا إنه امتنع، جاء في بعض الروايات ظنا منه أنه لما كان من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم لا تحل لهم الصدقة، أن الغني منهم في المقابل لا يدفع الزكاة. يعني هو معروف أن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو ثبت أن أحدا من الأشراف، وهم لله الحمد كثير، يعني يوجدون في المدينة، يوجدون في مكة، يوجدون في الطائف، وادي فاطمة، وفي أماكن كثيرة هنا في المملكة عندنا، وفي خارج المملكة حتى، في خارج السعودية يوجدون كثر. إذا ثبت هو أنه من آل البيت فلا يحل له أن يأخذ الزكاة ولا الصدقة، لكن الهدية لا حرج فيها. فالعباس رضي الله عنه رأى أنه بما أنه لا تجوز لهم أو لا تحل لهم الزكاة ولدي، إذن قال إنه لا يعطي من زكاة ماله هكذا. وعلى كل حال ائتمر بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام علي ومثلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سأدفعها عنه وأزيد الضعف أيضا. هذا على قول. القول الثاني قالوا إن المراد إنه عليه الصلاة والسلام قال سنقدم زكاة سنتين، السنة هذه ندفعها وسندفع الزكاة السنة القادمة. ويؤيد يعني هذا في رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين، فلا حرج الإنسان يقدم يعني صدقته وزكاته كما أمر صلى الله عليه وسلم العباس. هذا في حال العباس. طيب ابن جميل هذا هو أحد المنافقين، عبد الله بن جميل، ويعني كان يمتنع ويحاول وكذا، ولكن لا شك أنها تؤخذ ما دام أنه يظهر الإسلام، ما لنا إلا الظاهر، تؤخذ منه ولو كانوا كما قال جل وعلا وهم كارهون. المنافقون لا يدفعون إلا بكر وبشدة، لأن نسأل الله السلامة والعافية. طيب بقي خالد ابن الوليد رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، يعني أن المقصود أن خالد رضي الله عنه جعلها وقفا، يعني ما عنده من الدروع التي كان جاهد فيها في سبيل الله، والعتاد ما كان عنده مثل السرج يوضع على خيل، أو قتب يوضع على الناقة، أو السيوف، العدة التي يحتاجها المجاهد في سبيل الله عز وجل، هو أوقفها رضي الله عنه. قال خلاص ما الآن انتهى الحال، وأنا أوقف هذا الموجود في سبيل الله. مو معناه أنه ما صار يجاهد، لا، بل جاهد ودخل معارك كثيرة حتى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في ذلك الزمان الموجود عنده أوقفه في سبيل الله. هذا على قول. القول الثاني قيل إن المراد به أنه رضي الله عنه يعني تخلص منها، ويعني فلم يكن عنده مال يتحسب عليه فيه الصدقة، فلم يكن عنده مال تحسب عليه فيه الصدقة، لكن القول الأول هو الصحيح وهو الأظهر أنه أوقفها في سبيل الله. وبهذا استدل العلماء على أن الوقف لا يكون إلا في شيء ثابت لا يزول، وتذكروننا من الشروط التي ذكرناها أن يكون الأصل ثابت. فقالوا لا وقف في التمر، واحد شرى له 10 كراتين تمر ووقف وقال هذه وقف لله، لا هذا ما يسمى وقف، هذا يسمى صدقة، وأنت على خير، هي صدقة ولا وقف أنت على خير، إحنا ما بنقول باطل وحرام، لا هو صدقة إن شاء الله، لكن هي وقف لا لأنها تنتهي، هذا فلان بيأخذ شوي وهذا وهذا وأنت. ومثله لو جاء إنسان بذبيحة قطعها وقال هذه وقف في سبيل الله، هذا أيضا غير صح، الناس تقاسموها وانتهى، لكن هذا شيء ثابت. ولذلك قال العلماء إن الأدرع الدرع الذي يلبس يلبسه المقاتل، والعتاد ما يشمل ما يحتاج إليه من سيف ومن سرج ومن لجام ومن قتب وغير ذلك مما يحتاج إليه، والله أعلم. فهذا ما يدل على أنه لابد أن يكون ثابتا. هنا يعني بس نحب أن نأخذ كلمة الشيخ يعني بدقة، قال صفحة 56 قال واستشهد المؤلف رحمه الله بهذا الحديث على مسألة مهمة. قال واستشهد المؤلف رحمه الله بهذا الحديث على مسألة مهمة، وهي أنه يجوز وقف الأواني والسلاح وما أشبه ذلك من المنقولات كلها. نعم، حتى ولو كانت منقولة، قد يقول إنسان حتى الأواني توقف. نعم يا أخي، الله المستعان، الناس مر عليهم ترى أزمنة، ويحدثنا الآباء والأجداد ومن منا حاضر إلى من كبار السن، في بعض القرى كان يتداولون مثلا الفأس الذي يكسر به الحطب ويحتطب به، يدور بين مثلا نقول منطقة أو حي مثلا معين في تلك القرية، المسحات يعني أشياء، ومنها أيضا القدور الطبخ، ما كلنا يملك قدر يطبخ فيه ذبيحة ولا ذبيحتين، الناس يتداولون، وبعضهم يعني جعلها وقفا أصلا من قديم، هذا وقف من فلان ابن فلان 5 قدور يستفاد منها في هذه القرية، فالناس تستفيد، كل واحد وين القدر اليوم عنده أين هو، يستفيدون من يطبخون. فأنت لا تنظر الآن، نحن لله الحمد الآن مع السعة ومع الخيرات ومع توسع الأرزاق ونعم الله علينا من رؤوسنا إلى أخمص أقدامنا، الإنسان قد لا يعني ولا يتصور مثل هذا، لكن مر زمن، لا أقول هنا في هالبلاد، في كل بلاد العالم، ما لا نستثني بلدا، الناس يحتاجون، فكون يوقف قدور أو أواني أو صحون أو كذا، هذا أمر واقع. ولو تراجع المصادر الوقفية تجد من هذا عجبا، حتى في أشياء تخص الأغنام يعني في رعايتها وفي حلبها وفي أكرمكم الله الحمير وما تحتاج إليه، يعني أشياء كثيرة سبحانه، والناس يتناقلونها ويستفيدون منها، المهم أن الإنسان يفقه ويتعلم الحكم الشرعي. نعم تفضل. قال فيجوز أن يوقف الإنسان سيارة تكون لمن أراد الحج أو العمرة، نعم، أو تكون لنقل حفظة القرآن الكريم في حلقات المسجد. نعم، جزاه الله خير، بعض الناس يشتري سيارة بمبلغ كذا وكذا ويوقفها، هذه تكون لمن أراد الحج والعمرة، هذه لنقل طلاب أو طالبات تحفيظ القرآن الكريم، جزاه الله خير وهو على أجله إن شاء الله تعالى. نعم. ويجوز أن يوقف الإنسان ساعة تكون لمن يؤذن في المسجد، حتى الساعة. نعم. ويجوز أن يوقف كتابا، ويجوز أن يوقف أواني. نعم، أما مسألة وقف الكتب هذا كثير، مكتبات الآن في العالم سواء مرتبطة بمساجد أو مرتبطة بجامعات أو بكذا أو حتى في نواحي معينة كلها وقفية، ما تطلع ولا كتاب منها، تجي تقرأ تستفيد تتعلم الحمد لله وتخرج. ونعم، هذا والله الحمد حفظت علما كثيرا لهذه الأمة. نعم. قال فالوقف جائز في كل عين يمكن الانتفاع بها مع بقائها. شوف كلام الشيخ رحمه الله دقيق، قال في كل عين يمكن الانتفاع بها مع بقائها، لا بد أنها تكون باقية. نعم. فهذا الضابط كل عين يمكن أن ينتفع بها مع بقائها، فإن تحبيسها يعني وقفها جائز. نعم الحمد لله. وعد ذكر بعدين مسألة الشيء الذي لا يبقى، وذكر فيه خلافا وله أيضا ترجيح في هذه المسألة، والله أعلم. طيب لو نأخذ كذا مقدمة يسيرة في باب الهبة. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام المصنف رحمه الله: باب الهبة. إن شاء الله نؤكد أيها الإخوة، إن شاء الله لقائنا الأسبوع القادم في هذا المكان حضوري إن شاء الله تعالى، السبت والأحد والإثنين، والذي عند السفر أو لا يستطيع يمكن يتواصل معنا، يسجل رقمه عند المشرفين على الدرس، عندنا مجموعات جروبات كما يقال مرتبطة بالدرس، وموقع للدرس على التليجرام، وأيضا والله الحمد دروس الحرمين الشريفين جملة وتفصيلا موجودة في موقع معروف ومشهور والله الحمد بعنوان منارة الحرمين الشريفين، تدخل في الموقع وبتسترى الدروس والمشايخ ترى كل خير. نعم، فيا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. الله المستعان. نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل العلم والفضل، ممن عمل بعلمه وانتفع به. نعم. صلى الله إليكم. قال الإمام المصنف رحمه الله: باب الهبة. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما في بعض النسخ والعمرة والرقبة، هذا تفصيل لها وسيأتي على كل حال. نعم. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ نحلته بمعنى أعطيته. فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فارجعه. وفي لفظ: فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. صلوات الله وسلامه عليه. الله المستعان. قام بالعدل وأمر بالعدل ونفر من ضد العدل وهو الظلم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: فرجع أبي فرد تلك الصدقة. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال: فأشهد على هذا غيري. ثم قال: أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ شوف هذا يعني التمثيل، لأنه عليه الصلاة والسلام رأى أن الأب متعلق وجاء بهذا، وكونه يرجع عليه الصلاة والسلام لا، كان دائما يأتي بمثال، يأتي بقياس، يأتي باستدلال دقيق، يعني عليه الصلاة والسلام يعني إمام ولا شك. كما قال معاوية بن الحكم، قال: لم أرى معلما أحسن من تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم، في تعليم أحسن منه عليه الصلاة والسلام. قال له: أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال: بلى. أنا أودي كل أولادي والله الحمد على مستوى واحد في البر. طيب أنت الآن بتعطي واحد وبتترك البقية، معناه أنك عملت الآن تفاضل ومشاكل وإلى آخره. قال: فلا. قال: فلا إذن. الحمد لله أيها الإخوة، هذا باب الهبة، والأصل فيها الجواز، هي جائزة وأدلتها من الكتاب والسنة واضحة، ومنها الآن الأدلة من السنة، وتشمل في جوازها نوعيها، تشمل في ذلك نوعيها يعني المعروفين، لأن الهبة إما أن تكون لمقاصد دنيوية يعني فتسمى عطية أو هبة، هذا لا حرج، إنسان يهب إنسان، يعطي سيارة، يعطي الساعة، يعطي كذا، هذا احنا نتكلم على وجه العموم، بتأتي استثناءات الآن بعد قليل، لكن على كل حال لمقاصد دنيوية هذه جائزة تسمى عطية، تسمى هبة. قد تكون لمقاصد دينية، هذه تأخذ حكم الصدقة، إنسان يهب شيئا من ماله للفقراء، طلع له كم ألف يكفل فيها أيتام، هبة من عنده، هذه تدخل في مسمى الصدقة. قد تكون على الأرحام أيضا، على الأقارب، على الفقراء، على المساكين وغيره. إذن هي جائزة لكن لها استثناءات، وقد ذكر العلماء منها أمرين. الأول: الهبة للقضاة والعمال، هذه حرام، هذه رشوة، لا يجوز أن تهب شيئا للقاضي، ما عندك حكم الآن وقضية، بس يمكن بعدين ها اذكر ذاك وذاك. ولذلك نعم والله الحمد القضاة الآن معروف أنهم لا يقبلون الهبات ولا شيء من ذلك. كذلك العمال، عمال الصدقات، إنسان مثلا يأتي يجبي الزكاة مثلا في الغنم، في الإبل، في المزارع، يجي واحد يقول: خذ لك نخلة نخلتين، خذ لك ناقة، هذا أيضا حرام ولا يجوز. قالوا: ويستثنى أيضا من ذلك الهبة على الأولاد، لا بد فيها من العدل، فلا يجوز أن تعطى جزافا. أقف عند هذا الحد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.